جازان يا حبي وهلي اسمك دفع عروقي من صورتي يم البحر فيك انزرع شوقي جازان يا حبي وهلي اسمك دفع عروقي من صورتي يم البحر فيك انزرع شوقي جازان يا حبي وهلي اسمك دفع عروقي من صورتي يم البحر فيك انزرع شوقي جازان يا حبي وهلي اسمك دفع عروقي من صغرتي يم البحر فيك انزرع شوقي جازان يا حبي وهلي اسمك دفع عروقي من صغرتي يم البحر فيك انزرع شوقي يلا يا حامي الحما يا رافع ديك السما الله يا حامي الحما يا رافع ديك السما احفظ من زان وسما جزن يا حبي وهلي جزن يا حبي وهلي جزن يا حبي وهلي جزن يا حبي وهلي اسمك دفع عروقي من صغرتي يم البحر فيك انزرع شوقي جازان يا حبي وهلي اسمك دفع عروقي من صغرتي يم البحر فيك انزرع شوقي حبك في قلبي سكان باقي لو مر الزمان حبك في قلبي سكن باقي لو مر الزمان شوقي في روحي كمان جزن يا حبي وهلي جزن يا حبي وهلي جزن يا حبي وهلي جزن يا حبي وهلي اسمك دفع عروقي من صغرتي يم البحر فيك انزرع شوقي جزن يا حبي وهلي اسمك دفع عروقي من صغرتي يم البحر فيك انزرع شوقي اهلك يا حبي هلي عز ومجد راقلي اهلك يا حبي هلي عز ومجد راقلي ادعي ربي الولي جزن يا حبي وهلي جزن يا حبي وهلي جزن يا حبي وهلي جزن يا حبي وهلي اسمك دفع عروقي من صغرتي يم البحر فيك انزرع شوقي جزن يا حبي وهلي اسمك دفع عروقي من صغرتي يم البحر فيك انزرع شوقي يا أرض فاحت بك عبير طير داعب بشوق طير يا أرض فاحت بك عبير طير داعب شوق طير خط البداية والمصير جزن يا حبي وهلي جزن يا حبي وهلي جزن يا حبي وهلي جزان يا حبي وهلي اسمك دفع عروقي من صغرتي يم البحر فيك انزرع شوقي جزان يا حبي وهلي اسمك دفع عروقي من صغرتي يم البحر فيك انزرع شوقي فيك انزرع شوقي فيك انزرع شوقي جزان.